قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Hop, hop, hop. يسبحون بحمد ربهم وهو تقلهم في الأرض.